يا يما لا تبكي يا يما لا تبكي يا يما لا تبكي يا يما لا تبكي يا يما لا تبكي عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه يوم لا تبجين عيدها الهلال الشهيد وطاح يم قبت عليه اريد اشوف دموع يم قبر شعل شموع اريد اشوف دموع يم قبر شعل شموع يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال أنا الشهيد الناصر حسين العصر بالدم كتبت الموت ويثان الصدر أنا الشهيد الناصر حسين العصر بالدم كتبت الموت ويثان الصدر نحر اليهل الدموم ضايعنا كل مظلوم نحر اليهل الدموم ضايعنا كل مظلوم يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه يا يما لا تبجين عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه اريد اشوف دموع يم قبر شعل شموع اريد اشوف دموع من قبر شعل شموع يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال هاي الليوث القاتلت بالمقبرة طلعت توالي المنتظر وتناصره هاي الليوث القاتلت بالمقبرة طلعت توالي المنتظر وتناصره قد فاز من والاه شد الجفن وياه قد فاز من والاه شد الجفن وياه يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه يا يما لا تبجين عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه اريد اشوف دموع يم قبر شعل شموع اريد اشوف دموع من قبر شعل شموع يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال بجينا جيش امريكا في يوم القتال صوت المسير الهدى مركان الجبال بجينا جيش امريكا في يوم القتال صوت المسير الهدى مركان الجبال كان بدمعهم فاض من صار الاستعراض كان بدمعهم فاض من صار الاستعراض يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه يا يما لا تبجين عيدها الهلال شهيد وطاح يم قبت عليه اريد اشوف دموع يم قبر شعل شموع اريد اشوف دموع من قبر شعل شموع يا يما لا تبجين عيدها الهلال يا يما لا تبجين عيدها الهلال جت ارد ازورك بالقبر يا محجتي قبل الشمع ما شعل طاحت دمعتي جت ارد ازورك بالقبر يا مهجتي قبل الشمع ما شعل طاحت دمعتي يا يما انا الواليت في العترة واهل البيت يا يما انا الواليت في العترة واهل البيت يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا يما لا تبكين عيدو هالهلي الشهيد وطاح ينقبت عليه يا يما لا تبكين عيدو هالهلي الشهيد وطاح ينقبت عليه عريض اشوف دموع قبل شعل شموع ما اريد اشوف دموع قبل شعل شموع يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا وليدي ناظرتك انا لشبل الحسن مثل زكي يا فاطمة وام البنات يا وليدي ناظرتك انا الشبل الحسين مثل زكي يا فاطمة وام البنات ورباك بد ما اضاع يا البايعة سباع ورباك بد ما اضاع يا البايعة سباع يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا يما لا تبكين عيدو هالهلي الشهيد وطاح ينقبت عليه يا يما لا تبكين عيدو هالهلي الشهيد وطاح ينقبت عليه عريض اشوف دموع من قبر شعل شموع عريض اشوف دموع من قبر شعل شموع يا يما لا تبكين عيدو هالهلي يا يما لا تبكين عيدو هالهلي الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي قيصر الغراوي